إذا كانت الوديعة تحتاج إلى النفقة كالدواب فعلى من تكون نفقتها؟ ما سمعتم الكلام الذي قلنا؟ يعني الدابة إذا امتنع من علف الدابة المودع عنده، النفقة أصلا، النفقة على المستودع، على المودع، النفقة نفقة الدواب المودعة على المودع، إما من ماله أو يأذن للمستودع أن ينفق عليها ويرجع عليه بالنفقة المودع، يرجع على المالك. فالأصل النفقة على المودع رب المال، إما أن ينفق عليها مباشرة وإما أن يأذن للمستودع في الإنفاق عليها ويرجع المستودع على المالك بما أنفقه. نعم. ها؟ لا، ليس له أن يستخدمها مقابل. نعم، إذا أذن له نعم، لكن وإذا تلفت يكون الضمان على، يعني لا ضمان، لأن المستودع المودع أذن له في استعمالها. لكن اسمعوا، في نقطة هنا تحتاج إلى التنبيه، وهي ما يوضع في البنوك من الأموال. الشائع بين الناس الآن أنه وديعة، يقول أودعت ما يعني يا أودعت كذا في البنك، أودعت نقود في البنك، أودعت كذا في البنك، هذه ليست وديعة، هذه قرض. يعني ما يكون في البنوك قرض، والقرض مضمون على كل حال، قرض بدليل أن البنك يتصرف في المال الذي جعل عنده، يتصرف فيه ويبيع فيه ويشتري ويخلطه بماله. أما إذا جعله في صندوق مستقل ولا يتصرف فيه فنعم هذه وديعة، لكن البنوك الآن ليست كذلك، إنما هي تتصرف في المال الذي جعل عندها، وهذا قرض. فعلى هذا يضمن البنك، حتى لو احترق البنك بكامله فالمال الذي جعل فيه مضمون، لأنه ليس بوديعة وإنما هو قرض، والقرض مضمون على كل حال. نعم. إذا أنت الآن إذا عملت فيها بإذن المالك، إذا عملت يعني اشتغلت فيها تجارة بإذن المالك فلا ضمان عليك. أي لا، البنك معروف أن العادة جرت أنه يعمل فيها، وأنت وضعتها عنده يعني وضعك للمال عنده في البنك، هذا العرف والعادة دلت على أنه يخلطه بماله. لكن لو أتيت وقلت هذا المال وديع عندك يا بنك وجعله في صندوق خاص ولا تتصرف فيه، هذا وديع إذا جعله في صندوق خاص ما يقبل، إذن هو قرض، فالبنك ضامن على كل حال. لكن أنت الآن لو أنك عملت في المال مضاربة، ما هو قرض، مضاربة للتجارة تتجر فيه، فلا ضمان عليك، لأن هذه التجارة المضاربة المشروعة، لأنه لو كان المال مضمون لم تكن تجارة مشروعة. هي لكن بعلم صاحب المال، بعلم المضارب ما هو المودع. ها؟ لا، ما يجوز ضمانه إلا إذا أذن لك، قال اشتغل فيه، اعمل في هذا والربح لك والرأس المال مضمون. لا، البنوك العرف والعادة دلت على هذا، العرف والعادة، لأنك أنت أودعت عندهم هذا المال، وقد دل العرف والعادة أنه يخلطوا بأموالهم، وأنت تخلطوا بمالك الآن، 50 هذه تخلطها بمالك، وأنت شخص ما يعني أنت شخص عادي مالك نظام كالبنوك. السلام عليكم. خلوا يخلص هذا وأنت. نعم. إيه بمكسب نعم تضمنها، بدون مكسب تضمنها، لكن بمكسب تضمنها من باب أولى. إذا كنت كسبت يعني بهذه النقود التي ليست مملوكة لك، إذا كنت تضمنها بدون أرباح فضمانها إذا كنت استفدت منها فراح من باب أولى أرباح. نعم. أسأل. البنك في جميع الطرق بيضمن المال وهو القرض، العائد بقى أنا راجل مثلا مسن ما بعرف أشتغل، وإذا أعطيت مالي لأي حد بيسلم ببوبة وبيسلم، أنا لما أودعه وأخد عليه فايدة، هل هي حرام ولا حلال؟ الفائدة بارك الله. اسمع، الفائدة إذا كانت معروفة مقررة مضمونة فهذا لا تجوز لأن هذا الربا. أما إذا قال لك 10% من الربح أو 20% من الربح أو 1% من الربح بدون تحديد وبدون ضمان فهذا جائز. هذا جائز، هذا المضاربة الشرعية. نعم. رجل صلى الفجر والظهر وبعد صلاة الظهر وجد نجاسة كبرى على ثوبه، هل يعيد الصلاتين أم ماذا يفعل؟ نعم، إذا كان يغلب على الظن أنها كانت قبل الصلاة فإنك تعيد الصلاة، إذا كان يغلب على الظن أنها كانت قبل الصلاة. أما إذا كنت متردد لا تعلم هل هي في أثناء الصلاة أو قبل الصلاة أو بعد الصلاة فإنك لا تعيد، لأن الأصل الطهارة، الأصل الطهارة. والشك، الشك في النجاسة أو يعني في الشك في النجاسة بعد الفراغ من العبادة لا ينظر إليه، لا ينظر إليه. لماذا؟ لأنه لو نظر إلى الشك في العبادة أو الشك في إزالة النجاسة أو الشك في عدم الطهارة بعد الفراغ منها يدخل عليه الشيطان وساوس كثيرة ومشاكل كثيرة. ولهذا يقول الراجز: والشك بعد الفعل لا يعتبر، الشك والشك بعد الفعل بعدما تفرغ لا يعتبر، كذا إذا الشكوك تكثر، كذا إذا الشكوك تكثر كذلك لا ينظر إليها، يعني الوساوس. نعم نعم. القسم بينة، لكن إذا كانت عند قاضي. نعم، إذا كانت عند قاضي والقاضي طلب القسم نعم، أما إذا كان يقسم له بدون قضاء فهذا يحتمل أنه احتمال كبير أنه يكذب، خصوصا إذا كان ضعيف الإيمان أو قليل الأمانة. فهذا التفصيل في المسألة. نعم. المستودع عندك؟ لا، إذا أخذ أجر لم يكن أمين، إذا أخذ أجر لم يكن مؤتمن، لكن العادة جرت على أن المستودع أنه يحفظ المال بدون مقابل، لأن النص يقول: ما على المحسنين من سبيل وما على المحسنين من سبيل. نعم سيد الشيخ. نعم. بالنسبة للفائدة، المبلغ الفائدة، بارك الله فيكم، اسمعوا الفائدة. إذا كنت تضع المال في البنك، تضع المال في البنك وتتفق مع البنك على أنه يعطيك مثلا 100 ريال أو 100 دينار أو 100 دولار في وقت كذا وكذا، هذا لا يجوز، لأن هذه فائدة مضمونة والمضاربة الشرعية ليست مضمونة. لكن لو اتفقت مع البنك أنك تأخذ من الربح 10% أو 20% أو 50% فهذا جائز، لأن إذا حصل ربح تأخذ منه وإذا لم يحصل ربح فلا شيء لك. لكن مال البنك سيد الشيخ، لو كان مال البنك كلياته مخلوط بالربا لا، هو الكلام كلها ملاني ربا، هو الكلام الآن على البنك الإسلامي. هذا الكلام الآن على البنك الإسلامي. أما إذا كان البنك لا يتعامل إلا بالربا كيف يعين الربح إذا كان ما لا يتعامل إلا بالربا؟ لأن الربح لا بد من معرفة الربح حتى يكون للمضارب جزء مشاع، الجزء المشاع النصف أو الثلثان أو الثلث أو الربع أو السدس إلى آخره. نعم. ها يا إخوان، هذه المسألة مهمة في هذا العصر. هذه المسألة كان البنك غير إسلامي طبعا، لا، هذه تأخذها، لكن تأخذها لا تدعها للبنك، تأخذها وتنفقها بنية التخلص. هو عموما البنك يقول مثلا بنية التخلص ليس بنية الصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، فأنت تخرجها بنية التخلص. نعم. لا مفهوم السؤال هذا، مفهوم الذي يظهر أنه غير جائزة إلا إذا كان عندهم نظام أن يقولون هذه عملي، يعني مقابل عمل إداري، ما ندري عن وضعهم، لكن مصاريف يقولون إدارية، هكذا يقولون مصاريف إدارية. إذا كان الأمر كذلك فلا بأس، لكن إذا كان ما في مصاريف إدارية وإنما يأخذون هذا مقابل تقديم الراتب فهذا لا يجوز، لأنه صرف مع زيادة، لأن الراتب سيعود إليهم كامل، وسيأخذون مثلا 100 ريال، فهذا يكون هذا يكون زيادة، يكون زيادة ويكون ربا لأنه صرف. أما إذا قالوا أنا أسمع أنهم يقولون مصاريف إدارية، والله تعالى أعلم بالحال. نعم، نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. عساكم فهمتم إن شاء الله الوديعة، فهمتم الوديعة؟ ليش ليش ما؟ عليكم السلام. لا هذا لا هذا لا هذا غير هذا، هذا غير هذا، إذا هذا شرط فكان المفروض أن الذي يضع ماله في البنك يطلع على الشروط. أما إذا كان البنك اشترط هذا الشرط، هذا الشرط مخالف للشرع، شرط البنك هذا مخالف للشرع، لأن القرض مضمون على كل حال، فهذا مخالف للشرط هذا. فالمفروض أن الذين يضعون أموالهم في البنوك ينتبهون لهذا ولا يوافقون على هذا الشرط. يلا، هو عموما يقول إيه مثلا 2% سنوية، هي هذا ربا، ده هذه فائدة مضمونة. لا هو يقول لك لا، هذه يا إخوان اسمعوا، إن الله طيب لا يقبل لطيب. الربا من كبائر الذنوب، وهو حرب لله ولرسوله بنص. طب ما أنت ما عندك مبلغ ما تعرفش تسيبه في البيت. لا، أنت خذه، لكن خذ هذه الفوائد وأخرجه بنية التخلص، على بنية التخلص لا وليس بنية الصدقة، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيب. لكن البنك يشتري الشقة ويملكها بعدين يبيعها على الشاب. ها؟ من اللي يتعامل؟ الشاب. الشاب يتعامل مع المتهم. اسمع بارك الله فيكم، اسمعوا، إذا كان البنك يملك السكن ثم يبيعه على الشاب فهذا جائز، ما في مشكلة. لكن إذا كان البنك يعطي الشاب يعني نقد ثم يشتري به، هذا لا يجوز. لا لا، هو الجهاز هو اللي، لكن الجهاز من الذي يتعامل به؟ من الذي يتعامل؟ الذي يقوم على الجهاز؟ البنك. البنك البنك اللي يقوم بجميع المعاملات دي، يسدد المبلغ كله بالجهاز يعني، وبعد كده يبقى فيه زيادة. هو بياخد يعني الشاب، الفرق نقطة عايز الشيخ يفهمها. انت بتاخد مبلغ ايدك ولا هو بيجيب لك الجهاز؟ لا لا لا، الجهاز يطرح الشقة دي ب 100,000، يطلب منها 25,000 قرض على صيفه، بيدي قرض للشاب بس بيدير ايه؟ بس بيدير الجهاز. يا حجاج اسمعوا بارك الله فيكم، الحديث يقول لا تبع ما ليس عندك، يعني لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما ليس عندك. أولا يمتلك السلعة. لا، ما هو كذا، الجهاز لا يبيع ولا يشري، الجهاز يتعامل مع هذه المسبحة بقالها سنتين معي. المسبحة هذه أيوة. بقالها سنتين أو 3 سنين أيوة. فماشي بجوار الحرم، فأنا لقيت ما لقيتش عندها أي حد. فأنا أشمت على نفسي أني أنا يعني أسبح به وصوابها بينه وبين الله ليه لصاحبه، ولا سيبها في الحرم بقى هي بلاه دلوقتي. أي حرم؟ المحرم المكي. كم تساوي هذه؟ والله ما أعرف، ريالين. أدي مرة، المرة الثانية وأنا بودع الكعبة وماشي في الحج، سبحة واقعت فوق دماغي، والله ما لقيت حاجة، قد صغارة كده برضو خدتها، مش عارف ايه حكايه السباحه معايا. اسيبهم انا. اسمعوا يا اخوان، اسمعوا، لقطه مكه لا تؤخذ الا لمعرف مدى الحياه. لقطه مكه يعني منشد معرف مدى الحياه. لكن هذه الامور ليست لقطه، هذه يسيره، هذه ما يتبعها هم وسط الناس. يعني كيف ما يتبعها هم وسط الناس؟ يعني ان هذا الامر لو ضاع أكثر الناس لا يطلب ولا يبحث عنه. يعني. يعني ليست لقطة هذه. فهمتم؟ يعني مثلا ضاعت ساعة قيمتها 400، اشرح لك ولا ادور على صاحبها؟ استاذ، لا ادور على صاحبها بعدين. ايوه. زوجة أوصت زوجها بأنها إذا ماتت يقيم لها مأتما. هل يجوز بعد ما تموت؟ لا لا لا يجوز. يعني دي مش وصية؟ لا، هذه وصية لكن وصية مخالفة للشرع. هذه وصية مخالفة للشرع، بارك الله فيكم. نعم.